إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب دليل الطالب إلى الحديث عن واجبات الصلاة. واجبات الصلاة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وواجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا: التكبير لغير الإحرام، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. هنا واجبات الصلاة، وهذه الواجبات ثمانية، وهذه الواجبات يعني ثمانية، وعرف واجبات الصلاة بأنها يعني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، وما يسقط بالسهو ويسقط بالجهل، وفي حالة سقوطه بالسهو يعني فإنه يتدارك. السهو يعني يكون عن علم، يعني الساهي يكون عالما بأن هذا الشيء من الواجبات ولكن سهى عن فعله، أما الجاهل فهو الذي لا يعلم أنها من الواجبات أو كذا. فإذا كان الإنسان يعني قد سهى وترك شيئا من هذه الواجبات سهوا عن غير تعمد، فإنه يجبر بسجود السهو كما سيأتي إن شاء الله، ولكن إذا تركها عمدا تبطل الصلاة. فهذه الواجبات ثمانية، و يعني بخصوص يعني المذاهب الفقهاء في هذه الواجبات، فالحنابلة يعني هم الذين انفردوا بذكر واجبات للصلاة. المذاهب الثلاثة الأخرى يعني عندهم سنن، هذه الواجبات الثمانية كلها سنن من مستحبات الصلاة عندهم وليست من الواجبات. يعني عندهم أركان الصلاة التي مر ذكرها، هذه أركان، وما عدا الأركان فهي سنن. الواجبات هذه كلها عندهم داخلة في سنن الصلاة. ودائما يعني سبب الخلاف يعني في هذه الواجبات، لماذا عدها الحنابلة واجبات وعدها جمهور الفقهاء من المستحبات، نجد يعني الحنابلة يعدونها من الواجبات على أساس أنه وردت بها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بفعل هذه الأشياء كما سيأتي. وفي نفس الوقت أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها، يواظب على هذه الأمور زي التكبيرات اللي هي غير تكبيرة الإحرام، يعني زي مثلا تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود كذا. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذه الأشياء، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر، والأصل أن الأوامر تفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة. وقالوا هذه الأشياء يعني أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تعتبر بيانا للأمر المجمل في القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: أقيموا الصلاة، فأمرنا أن نصلي، لكن لم يبين لنا الله سبحانه وتعالى كيف نصلي، يعني وجاء بيان ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يبين الله تعالى في القرآن، على أساس أن الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم بسنته المشرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فقالوا يعني ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال الصلاة ففعله بيان لمجمل الأمر الوارد في القرآن، وما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للأمر المجمل في القرآن الكريم فإنه يكون واجبا. فهذه يعني حجج الحنابلة في إيجاب هذه الأمور الثمانية التي ذكروها. الجمهور في الحقيقة حجتهم أن هذه الواجبات لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. عندنا حديث المسيء صلاته الذي اعتمد عليه الفقهاء في استخراج أركان الصلاة، هذا رجل كان يسيء الصلاة، ويعني جاء إلى المسجد فنقر الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصل. فصلى كما فعل أول مرة، قال له: صلي فإنك لم تصل. يعني 3 مرات والرجل يعيد الصلاة. ثم في المرة الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصل. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحسن غيره فعلمني، لا أحسن غيره فعلمني. يعني الرجل ليس معاندا ولا كذا، كان يجهل، يعني هذا لا يعرف يصلي غير بهذه الطريقة. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يعلمه مباشرة وتركه يخطئ ثم يخطئ ثم يخطئ؟ قالوا: هذا ليكون التعليم يعني أرسخ في الذهن، هذه من الوسائل يعني التربوية الحديثة، يعني وهي موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التعليم عن طريق الخطأ والتكرار وكذا، حتى يحاول الإنسان أن يكتشف الخطأ بنفسه. يعني الإنسان يؤدي الشيء بطريقة خاطئة، فتحاول أن تجعله هو يعني يعرف خطأ نفسه ويحاول تصحيحه، بعدين في الأخير إذا عجز فتعلمه الصواب فيرسخ في ذهنه، لأنه لم يتعلمه. دائما الحاجة تجي بسهولة تروح بسهولة، المعلومات اللي تأتي بيسر تذهب بسهولة، لكن المعلومة التي تعب الإنسان في تحصيلها هذه يعني ترسخ في ذهنه وتثبت أكثر. فهنا يعني الرجل عاد الصلاة 3 مرات وكذا، فيكون أكثر انتباها وكذا. المهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بأشياء محددة يعني، ولم يأمره بغيرها. يعني مثلا في التكبيرات قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ماشي، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. إذا لم يأمره بتكبير إلا مرة واحدة بس، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وبعد كده ما قال له ثم كبر واركع ثم، لا، بس أمره مرة واحدة. ولم يقل له: قل سبحان ربي العظيم في الركوع، ولا قل سبحان ربي الأعلى في السجود، ولا. فقالوا: لو كانت هذه واجبات لأمره بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقط أمره يعني بالحد الذي تصح به صلاته. وهذا من باب التدرج في التعليم، يعني يصعب على المبتدئ أن يتعلم كل شيء في الصلاة بما فيها المستحبات والسنن يعني مرة واحدة، وإنما يعني يبدأ أولا بتعلم الأساسيات التي لا تصح صلاته إلا بها، وبعد ذلك في مرحلة لاحقة يعني يمكن أن يكمل التعليم فيما بعد. فجمهور الفقهاء أخذوا يعني من هذا أن أي شيء من أعمال الصلاة أو أقوال الصلاة لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته فهو مستحب. قالوا: لو كان واجبا، أي شيء يعني لم يأمر به مسيء صلاته وفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به في حديث آخر أو كذا فهو مستحب. قالوا: لو كان واجبا لما أخر البيان عن وقت الحاجة، لأن من القواعد الفقهية أيضا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كان هذا شيء يعني واجبا ولا تصح الصلاة إلا به لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن هذا المحتاج للتعلم، لأنه لا يحسن هذا، وجاء يسأل ويطلب التعليم وكذا. فهذه يعني حجة الجمهور. في الحقيقة يعني الجمهور لهم وجهة يعني في هذا، واعتبروا حديث المسيء صلاته اعتبروه يعني قرينة تصرف أي أمر آخر في حديث آخر عن الوجوب إلى الندب. يعني أي حديث آخر فيه أمر بشيء من أفعال الصلاة ولا نجده في حديث المسيء صلاته، يقولون خلص هذا دليل على أنه ليس واجبا، ونحمل هذا الأمر على أنه للاستحباب وليس للوجوب وكذا. فيعني الحنابلة لهم وجهة والجمهور لهم وجهة في هذا، ولا شك أن الاحتياط هو أن يحافظ الإنسان على هذه الواجبات وأن لا يتركها يعني عامدا احتياطا لصلاته. طيب قال: وواجباتها 8. هل واجبات الصلاة 8؟ تبطل الصلاة بتركها عمدا. واجبات إذا تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا أو جهلا تسقط يعني وتكون الصلاة صحيحة، ولكن يعني هناك الجبر بسجود السهو كما سيأتي إن شاء الله. طيب أول واجب من هذه الواجبات 8 التكبير لغير الإحرام. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، تبطل الصلاة بتركها سواء تركها عمدا أو سهوا، اللي هي تكبيرة الإحرام، هي أول تكبيرة في الصلاة، هذه من أركان الصلاة كما ذكرنا، وتبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا. لكن التكبيرات الأخرى اللي هي غير تكبيرة الإحرام فهذه من واجبات الصلاة، إذا تركها عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا يسجد للسهو، يسجد إيه؟ للسهو. قالوا لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. فالشارح يقول هذا أمر، يعني أمر به وأمره للوجوب صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يحافظ على هذه التكبيرات. لكن في الحقيقة من حجج الجمهور أيضا بخصوص موضوع التكبير أن من كبار الصحابة رضي الله عنهم من كان لا يواظب على تكبيرات الانتقال، يعني ليبين أنها من المستحبات، وقد ثبت ذلك عن عثمان رضي الله عنه أنه كان لا يتم التكبير، عن عثمان رضي الله عنه أنه كان لا يتم التكبير، وهذا مما يعني أخذه عليه الخوارج وكذا الذين خرجوا على عثمان وكذا، قالوا كان لا يتم التكبير. وطبعا يعني قيل يعني إما أنه أراد أن يعلمهم يعني أن تكبيرات الانتقال ليست بواجبة، قال ما معنى لا يتم التكبير؟ يعني لا يحافظ على التكبيرات كاملة في الصلاة، قالوا كان يقتصر فقط على التكبيرات الضرورية اللي هي زي تكبيرة الرفع من السجود، لأن هذه لا يعني لو رفع من السجود بدون أن يكبر لا ينتبه الناس أنه رفع، لكن مثلا الركوع بدون تكبير هذا الناس يرونه، على أساس الأصل في الاقتداء بالإمام أن يكون بالرؤية، فقالوا يعني كان مثلا إذا ركع لا يكبر، وإذا سجد لا يكبر، لكن إذا رفع من السجود يكبر، فكان لا يتم التكبير، يعني لا يحافظ على التكبيرات كاملة في الصلاة. طبعا البعض يعني يقول ربما كان رضي الله عنه يعني ضعف صوته، فكان يعني يكبر سرا لكن لا يرفع صوته فلا يصل يعني إليهم، فنقلوا هذا أنه لا يتم التكبير، لكن هو كان يكبر في سره، وكان يعني يتكلف رفع الصوت خاصة يعني في تكبيرات الرفع من السجود حتى يقتدوا به وكذا. على كل حال يعني الجمهور قالوا يعني هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن تكبيرات الانتقال أنها من المستحبات يعني والسنن، وأنها ليست مما يلزم أو كذا. على كل حال يعني الأصل في هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الصحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود كما سمعنا في الحديث، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فبغض النظر يعني عن حكم ذلك فإنه مما يعني على المسلم أن يحافظ عليه، لأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يقول: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. يعني يستثنى من هذا الوجوب، يعني رغم أن تكبيرة التكبيرات يعني واجبة، لكن يستثنى من ذلك التكبيرة التي يكبرها المسبوق بعد تكبيرة الإحرام. يعني مثلا لو دخل المسبوق والإمام راكع، أو دخل والإمام ساجد، فالآن سيحتاج إلى تكبيرة للإحرام، وهذه كما مر بنا يجب أن تكون وهو قائم، لا يجزئ أن يكبر الإحرام منحنيا، لا بد أن يكبر الإحرام وهو قائم. بعد ذلك يحتاج إلى تكبيرة أخرى للركوع، فهنا تأتي تكبيرتان متتابعتان، يعني يقول الله أكبر للإحرام، الله أكبر للركوع حتى يركع. فالتكبيرة الثانية هذه سنة يمكن أن يجتزئ عنها بتكبيرة الإحرام إذا كان الإنسان مسبوقا، يعني دخل بعد أن شرع الإمام في الصلاة، فإذا دخل والإمام راكع أو دخل والإمام ساجد أو الإمام قاعد، ففي هذه الحالة يمكن أن يكتفي بتكبيرة الإحرام، وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركن الذي فيه الإمام، ولكن لو أتى بها فهو من المستحبات في هذه الحالة، لا تكون من الواجبات. قال تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهما مخالف. ف يعني هذا دليل على أن تكبيرات هذه التكبيرة بالذات يعني من المستحبات وليست من الواجبات، ويمكن الاكتفاء بتكبيرة الإحرام. طيب الواجب الثاني من واجبات الصلاة، طبعا مر بنا أن التكبير القصد به اللي هو التلفظ بكلمة الله أكبر وليس رفع اليدين. أما رفع اليدين فهذا ليس من الواجبات بإجماع العلماء، يعني رفع اليدين حتى مع تكبيرة الإحرام ليس من الواجبات، وإنما هو من المستحبات. وأما الواجب اللي هو التلفظ باللسان بقول الله أكبر، أما مقارنة ذلك برفع اليدين فهذا يعني من المستحبات في المواضع المنصوص عليها كما سيأتي إن شاء الله، لأن أحيانا بعض الناس يخلط بين التكبير ورفع اليدين، يعني يجي في يأتي في ذهن بعض الناس إذا قلنا يكبر يعني يفهم أنه بمعنى يرفع يديه. فرفع اليدين هذا يعني شيء من المستحبات المصاحبة للتكبير، لكن التكبير الذي هو واجب أن يقول بلسانه الله أكبر، ثم إذا قرنه برفع اليدين يكون هذا زيادة خير وزيادة أجر إن شاء الله. وورد في رفع اليدين في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في كل إشارة خمس حسنات، في كل رفعة لليدين لك بها خمس حسنات، كما جاء في عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. طيب قال وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم. الواجب الثاني من واجبات الصلاة هو قول سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد لا للمأموم، لا للمأموم. طيب الإمام والمنفرد على كل منهما أن يقول إيه سمع الله لمن حمده، الإمام والذي يصلي منفردا وحده على كل منهما أن يقول سمع الله لمن حمده إذا رفع من الركوع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. الحديث متفق عليه. فإذن عندنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، حين يرفع رأسه من الركوع كان يقول سمع الله لمن حمده. فهذا الحكم للإمام وللمنفرد كذلك وليس للمأموم. لماذا ليس للمأموم؟ قال لحديث أبي موسى رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو الحديث أوله إيه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. في أول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. ففيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، رواه أحمد ومسلم. فنلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا أيها المأمومون، لم يقل إيه فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، لا قال فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. إذن المأموم هنا يكفيه فقط أن يقول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، لا يحتاج معها أن يعيد سمع الله لمن حمده. فإذا سمع الله لمن حمده واجبة على الإمام، واجبة على المنفرد الذي يصلي وحده، ولا تجب على المأموم، والمأموم يكفيه أن يقول ربنا لك الحمد. طيب هل يستحب للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده؟ يعني قلنا لا يجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، ويكفي أن يقول ربنا لك الحمد. طيب هل يعني باب الاستحباب يستحب للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد؟ هنا يعني بعض الفقهاء يقول يستحب له ذلك، بعض الحنابلة يعني قالوا يستحب للمأموم ذلك، يعني من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو كان يقول سمع الله لمن حمده وكذا، قالوا يعني هذا مما يقتدى فيه بالإمام وكذا، وقالوا لا يعارض يعني حديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، هذا لا يمنع لأنه سيقول ربنا لك الحمد، لكن لا مانع أن يقولها بعد أن يقول سمع الله لمن حمده من باب يعني الاقتداء بالإمام، ومن باب يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده وكذا. فبعض الفقهاء يقول يعني يستحب أنه أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده أيضا، وإن كان يعني يكفيه أن يقول ربنا لك الحمد، لكن الذي عليه يعني جمهور الفقهاء أنه لا يستحب ذلك للمأموم، ويكفي للمأموم أن يقول ربنا لك الحمد فقط، ولا ليس عليه أن يقول سمع الله لمن حمده. طيب، قال وقول ربنا ولك الحمد للكل، الواجب الثالث من واجبات الصلاة هو قول ربنا ولك الحمد، يعني في التسميع والتحميد. التسميع هذا واجب على الإمام والمنفرد، التحميد اللي هو قول ربنا ولك الحمد، قال هذا إيه؟ واجب على الكل، يعني على الإمام والمأموم والمنفرد، الجميع يقول ربنا ولك الحمد. طبعا بالنسبة للصيغ يعني لا، ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صيغ صحيحة، يعني بزيادة الواو أو حذف الواو، أو زيادة اللهم أو حذف اللهم، يعني يمكن أن تحذف الواو واللهم وتقول إيه ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد ماشي بدون واو وبدون اللهم، ممكن تزيد الواو فقط تقول ربنا ولك الحمد، أو تزيد اللهم فقط تقول اللهم ربنا لك الحمد. الصيغة الرابعة هي أن تزيد اللهم وتزيد الواو فتقول اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربع صيغ يعني مخير فيها، يخير فيها المصلي، يعني يمكن أن تقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كله جائز يعني وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول يعني في مثل هذه الحالات يعني عند اختلاف الصيغ يعني الواردة وكذا، كلما كانت الصيغة أزيد في عدد الحروف كلما كانت أزيد أجرا، كلما كانت أزيد أجرا، لأنه زي كما أن حروف القرآن يعني في كل حرف 10 حسنات وكذا، فكذلك حروف الأذكار والأدعية وكذا، كل حرف فيه أجر يعني إن شاء الله، فأي حرف زيادة تأتي به ما دام ثابتا ولو في بعض الروايات فيكون إن شاء الله زيادة أجر يعني. فأكمل هذه الصيغ هو أن تقول اللهم ربنا ولك الحمد، هذا يعني أكملها وإن شاء الله يكون أحسنها أجرا، ولكن كله جائز يعني ممكن أن تقول هذا. هذا كان الواجب الايه الثالث. الواجب الرابع من واجبات الصلاة قال وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. من واجبات الصلاة أن تقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وأن تقول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، يعني مرة على الأقل، يعني مرة هذا القدر الواجب، والزيادة على المرة تكون من المستحبات، لكن المرة هذا الحد الأدنى الواجب. ودليل ذلك ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه الخمسة والإمام أحمد وأصحاب السنة، وصححه الترمذي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. هذا ايه امر من النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، أمرهم أن يجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم تجعل في السجود، وسبحان ربي الأعلى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. فلذلك يعني عند الحنابلة أن قول سبحان ربي العظيم مرة على الأقل في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى مرة على الأقل في السجود أنه من واجبات الصلاة، والجمهور كما ذكرنا على أنه من المستحبات والسنة. قال ورب اغفر لي بين السجدتين، من واجبات الصلاة عند الحنابلة قول رب اغفر لي بين السجدتين، وهذا من الواجبات التي يغفل عنها يعني كثير من الناس. وطبعا يعني إذا الإنسان يعني يسير على قول الجمهور أنها من المستحبات لا يكون عليه حرج، لكن إذا أراد يعني باب الاحتياط والأخذ بما عليه الحنابلة يعني أنها من الواجبات، فالذين قالوا إنها من الواجبات يقولون لو تركت عمدا تبطل الصلاة، وإذا تركت سهوا يسجد للسهو. أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين، دليله حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. طيب هنا قد يقول قائل طيب هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، على أي أساس قالوا إنه من واجبات الصلاة؟ احنا ذكرنا يعني أنهم قالوا بأنه من الواجبات لأنه قالوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالذات يشملها قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، وأفعاله بيان لقوله أقيموا الصلاة في القرآن، وهذا أمر أيضا وكذا. ثم يعني أيضا إن قوله كان يقول بين السجدتين، فهذه الصيغة كان يقول تفيد المداومة على ذلك والمواظبة، يعني غير مثلا غير صيغة مثلا قال بين السجدتين أو رأيته قال أو رأيته يقول، لا، صيغة كان يقول معناها المداومة والمواظبة على هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم ويواظب على على هذا الذكر. كذلك أيضا من يعني حجج الحنابلة من جهة يعني القياس وكذا، قالوا إذا نظرنا إلى أركان الصلاة نجد أنه ما من ركن فعلي من أركان الصلاة إلا وفيه ذكر واجب، ليس هناك ركن فعلي من أركان الصلاة الفعلية إلا وفيه ذكر قولي يكون من الواجبات. يعني القيام مثلا هذا من الأركان الفعلية في الصلاة، القيام وفيه أذكار واجبة اللي هي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، الركوع فيه ذكر واجب، الرفع من الركوع فيه ذكر واجب، السجود فيه ذكر واجب، التشهد الجلوس للتشهد فيه ذكر واجب، يبقى بقي الجلوس بين السجدتين. فقالوا لا يعقل أن يكون الصلاة فيها ركن فعلي وليس فيه أي ذكر واجب في هذا الركن الفعلي، والصلاة يعني إن هذه الأفعال إنما جعلت لذكر الله يعني لكي يذكر الله فيها وكذا. فقالوا إذن بين السجدتين لابد أن يقول رب اغفر لي، لأنه الذكر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه بين السجدتين. على كل حال يعني الحنابلة على وجوب ذلك أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين، والجمهور على أنه من المستحبات على أساس أنه لم يعلمه المسيء صلاته ولم يأمره به في الحال. طيب قال والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له. طيب هنا من واجبات الصلاة التشهد الأول ما عدا هذه الحالة، يعني هناك حالة مستثناة لا يجب فيها التشهد الأول. متى يسقط التشهد الأول؟ قال يسقط على من قام إمامه سهوا، لأنه يجب على المأموم هنا أن يقتدي بالإمام، إذا سهى الإمام وقام إلى الركعة الثالثة واستتم قائما لا يرجع، إذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة، إذا تنبه قبل أن يستتم قائما يرجع ويأتي بالتشهد الأول، لكن إذا لم يتنبه حتى استتم قائما فيكون هنا حكمه أنه شرع في ركن من أركان الصلاة وهو القيام للركعة الثالثة، فلا يترك هذا الركن ليعود إلى واجب تركه، فإذا ترك الواجب حتى انشغل بالركن الذي بعده يبقى إيه؟ لا يرجع عن هذا الركن ويواصل صلاته. ففي هذه الحالة يعني المأموم ماذا عليه أن يصنع؟ نقولنا أن التشهد الأول من واجبات الصلاة، طيب المأموم يترك واجب من واجبات الصلاة، الإمام سهى، طيب المأموم لم يسهو ماذا يصنع؟ المأموم هنا تبعه للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وما دام الإمام عذر في ترك هذا الواجب فالمأموم تبع للإمام ويعذر أيضا ويدخل مع الإمام في الركعة الثالثة، ويسقط التشهد الأول عن الإمام في هذه الحالة. يبقى التشهد الأول من واجبات الصلاة باستثناء هذه الصورة اللي هي من قام إمامه سهوا فإن المأموم في هذه الحالة يسقط عنه التشهد الأول لوجوب متابعة الإمام. قال والجلوس له من واجبات الصلاة، الجلوس للتشهد الأول. والتشهد الأول واجب قولي عندنا، يعني التشهد هذا من الواجبات القولية، أن يتلفظ بلسانه بقول التحيات لله إلى آخره، وذكرنا قبل ذلك يعني القدر الواجب، يعني الألفاظ المختلف فيها لا تجب، يعني التحيات لله هذا لابد أن يأتي به لأنه إيه لفظ يعني لم تأتي صيغة للتشهد بدونه، لكن والصلوات والطيبات هذا لا يعني من الألفاظ التي وردت في بعض الصيغ ولم ترد في بعضها، فليس من الواجبات كما ذكرنا من قبل. يعني فالتشهد الأول بالحد الأدنى المجزئ منه فهذا من واجبات الصلاة، وهذا يعتبر واجبا إيه قوليا. والجلوس له هذا واجب من الواجبات الفعلية، يعني أن يكون هذا التشهد عن جلوس، يعني لا يكفي أن يقول الإنسان ألفاظ التشهد وهو قائم مثلا، فهذا لا يجزي، أو يقول ألفاظ التشهد وهو ساجد مثلا ثم يقوم مباشرة، لا بد أن يجلس له لأجل التشهد ويقول هذا التشهد أثناء الجلوس، فهذا من الواجب. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخر الحديث. فقوله إذا قعدتم في كل ركعتين معناه أنه في كل ركعتين قعود. وفي حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن. وبالمناسبة رفاعة بن رافع هو المسيء صلاته رضي الله عنه، اسمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه وأرضاه. قال فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. فهذا إيه؟ أمر بالجلوس وأمر بالتشهد، رواه أبو داود. وقالوا أيضا لأنه لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر التشهد الأول والجلوس له فسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالسهو. طيب هذه واجبات الصلاة. عندنا واجبات الصلاة ثمانية، من يعدها معنا؟ واجباتها ثمانية: التكبير لغير الإحرام، ماشي، قول سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد، قول ربنا ولك الحمد للجميع للإمام وللمنفرد وللمأموم، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. سبحان ربي العظيم في الركوع هذه واحدة، سبحان ربي الأعلى في السجود هذه الثانية، رب اغفر لي بين السجدتين هذه الثالثة، وبعدين ايه التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول، يبقى ثمانية. من يعدهم مرة أخرى؟ تفضل بالترتيب كده، يعني تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن، أما التكبيرات الأخرى واجب. لا، الأول قبلها قول سمع الله لمن حمده. أحسن. قول سمع الله لمن حمده الإمام المنفرد. ربنا ولك الحمد للجميع. هذه كده ثلاثة. قول سبحان ربي العظيم في الركوع. أربعة. سبحان ربي الأعلى في السجود. هذا خمسة. بعدين لا في قبل وردنا قول ربي اغفر لي بين السجدتين. هذا ستة. التشهد الأول سبعة. الجلوس له ثمانية. فهذه واجبات الصلاة. وحكم هذه الواجبات كما ذكرنا أنه من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا يسجد للسهو. لا هو ترتيب المؤلف يعني، لكن هو طبعا الترتيب العملي في الصلاة طبعا أكيد الركوع يجي قبل سمع الله بس هو يعني بس هو عشان التشابه يعني ما يقال في الركوع وفي السجود وفي الجلوس يعني جابها مع بعضها. طيب بعد ذلك انتقل إلى سنن الصلاة. قال وسننها أقوال وأفعال. يبقى عندنا أركان للصلاة، هذه إيه يعني تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا. واجبات الصلاة تبطل بتركها عمدا ويسجد للسهو إذا تركها سهوا. بعد ذلك سنن الصلاة وسننها أقوال وأفعال. ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. حكم سنن الصلاة ما يأتي. سنن الصلاة أنها يعني منها سنن قولية ومنها سنن فعلية، وحكمها أنه أن الصلاة لا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، يعني حتى لو تعمد الإنسان أن يترك شيئا من سنن الصلاة لا تبطل صلاته. وطيب إذا تركها سهوا طبعا من باب أولى، صلاته صحيحة، هل يسجد للسهو إذا تركها سهوا؟ قالت يباح له أن يسجد للسهو إذا تركها سهوا، ويباح أيضا أن لا يسجد، يعني على راحته. إذا أراد أن يسجد سجد، وإذا لم يسجد لم، وإذا أراد أن لا يسجد لا يسجد. طيب قال فسنن الأقوال أحد عشر. سنن الأقوال أحد عشر قولا مسنونا في الصلاة. الأول قال قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا اللي هو دعاء الاستفتاح، يعرف بدعاء الاستفتاح. وهذه الصيغة هي الصيغة المختارة عند الحنابلة، هذه الصيغة المختارة عند الحنابلة وعند الحنفية أيضا، وهناك صيغ أخرى مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استفتح بأي صيغة منها لا حرج عليه. هناك صيغ عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها في أدعية الاستفتاح، فأي صيغة منها جائزة. لكن الإمام أحمد رحمه الله كان يستحب هذه الصيغة في الاستفتاح في الصلاة، دعاء الاستفتاح الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والجد هنا بمعنى العظمة يعني والسلطان، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وزي في الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب العظمة وصاحب السلطان، لا ينفعه جده يعني لا ينفعه سلطانه ولا عظمته. قال الإمام أحمد رحمه الله أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر رضي الله عنه فسمعه كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستفتح بهذا الدعاء، وكان إذا كبر للإحرام يسمعونه يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله. قال ولأن عائشة وأبا سعيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك. فأيضا جاء هذا عن عائشة وعن أبي سعيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فالإمام أحمد رحمه الله اختار هذه الصيغة واستحبها، لكن لو استفتح بأي صيغة أخرى مثل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أو غير ذلك من الصيغ. كله جائز يعني لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من جهة المذاهب يعني الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله يستحبان هذه الصيغة اللي هي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. والإمام الشافعي رحمه الله يستحب دعاء التوجه اللي هو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. والإمام مالك رحمه الله لا يستحب دعاء الاستفتاح أصلا. يعني الإمام مالك مذهبه يعني أنه لا يستحب الاستفتاح وينبغي الإنسان إيه. الإمام مالك لا يستحب لا الاستفتاح ولا التعوذ ولا البسملة في بداية الصلاة. الإمام مالك اللي هي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. الإمام مالك رحمه الله يستحب الإنسان يكبر الإحرام يقول الله أكبر ثم يقول الحمد لله رب العالمين. لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسمل يدخل على طول في الفاتحة. نعم. طبعا الإمام مالك يرى أن البسملة ليست من الفاتحة لكن يعني الحديث لا شك يعني أولى. مالك رحمه الله أخذ يعني بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني هو فسره على أن الافتتاح يكون بالحمد لله رب العالمين يعني مباشرة أو كذا. لكن المراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ثم يفتتح القراءة يعني لا يقرأ سورة من القرآن قبل سورة الفاتحة. هذا القصد يعني. وإن كان هذا لا يمنع ما جاء في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بأدعية أخرى ويتعوذ والبسمة. طيب قال والتعوذ من مستحبات الصلاة. التعوذ أيضا للآية الكريمة. قال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التعوذ من الشيطان هذا من مستحبات الصلاة. طبعا ذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله عنده أن التعوذ ليس مستحبا. الجمهور على أنه من المستحبات. وبعض الحنابلة قال إنه من الواجبات. يعني بعض الحنابلة عد التعوذ من واجبات مما يجب أيضا يعني أن يتعوذ. لكن الذي عليه الجمهور أنه من المستحبات. وهناك أيضا اختلاف عند الحنابلة هل التعوذ للقراءة أو للصلاة. يعني هل التعوذ هو من أجل قراءة القرآن ولا هو التعوذ من أجل الصلاة كعمل من أعمال الصلاة. فإذا كان لقراءة القرآن يعني قالوا هذا معناه أنه يتعوذ كلما قرأ فيحتاج إلى تعوذ في كل ركعة. بعضهم قال يعني كل ركعة يتعوذ ويبسمل لأنه كل ركعة فيها قراءة فيحتاج إلى تعوذ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. ورأي الآخر قال لا هو تعوذ واحد للصلاة كلها. وقالوا حتى لو اعتبرنا التعوذ للقراءة فتعتبر الصلاة كلها قراءة متصلة. لأن الإنسان إذا يعني فصل بين قراءته بذكر لله تعالى ولم يفصل يعني بشيء من أمور الدنيا فلا يحتاج إلى إعادة الاستعاذة. يعني حتى الإنسان هو في مجلس يعني قراءة القرآن إذا افتتحت قراءتك بالتعوذ إذا قطعت القراءة انشغالا بذكر لله تعالى أو ليس بشيء من أمور الدنيا فلا تحتاج إلى إعادة التعوذ. يمكن أن تواصل القراءة بدون تعوذ. ومما يدخل في ذلك مثلا إذا توقفت مثلا عند تفسير آية أو حكم تجويدي أو شيء له ارتباط بالقراءة أو تعلق بالقراءة أو كذا لا تحتاج إلى تعوذ. لكن تحتاج إلى تعوذ إذا قطعت القراءة مثلا للأكل أو للشرب أو لأمر من أمور الدنيا أو كذا يبقى ترجع تتعوذ مرة أخرى. فالصلاة تعتبر القراءة فيها متصلة يعني قراءة الركعات كلها ما فصل بينها إلا ركوع وسجود وذكر لله ودعاء وكذا فلا يحتاج إلى إعادة الاستعاذة. فعلى كل حال يكفي يعني التعوذ مرة واحدة. وإذا أراد أن يتعوذ في كل ركعة لا بأس يعني لكن لا يلزم يعني ذلك. والذين قالوا بالوجوب يعني قالوا الأمر في الآية الكريمة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا هذا أمر يعني يفيد الوجوب ولا قرينة تصرفه وكذا. لكن الجمهور قالوا هذا على سبيل الندب يعني في الصلاة خاصة لأنه لم يأمر به المسيء صلاته وكذا. قال والبسملة من سنن الصلاة. البسملة، وطبعا هذا إيه بناء على أنها ليست آية من الفاتحة عند جمهور الفقهاء، لكن عند الإمام الشافعي رحمه الله أن البسملة آية من آيات الفاتحة، وبالتالي لا بد من البسملة وتصبح داخلة في يعني في حكم الفاتحة وقراءة الفاتحة من أركان الصلاة بما فيها البسملة عند الشافعي، لكن الجمهور على أن البسملة ليست يعني من الآيات، وإنما هي ذكر من الأذكار يؤتى به لافتتاح القراءة وكذا، وليست من الآيات، وبالتالي تكون من الأذكار المسنونة وليست من الواجبات. روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، وعدها آية. الحديث إيه؟ رواه الحاكم وصححه والدارقطني وابن خزيمة والنووي وصححه إيه هؤلاء، وصححه الشيخ الألباني أيضا، يعني عن أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وقال بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته. الشيخ الألباني رحمه الله صححه يعني بهذا اللفظ وكذا. هذا مما يحتج به الشافعية على إيه؟ أن البسملة من آيات السورة وكذا، ويحتج به الآخرون على مشروعية البسملة يعني واستحباب القراءة بها، لكن لا يحتجون به على أنها من الآيات. على كل حال هذا الموضوع فيه يعني نقاش طويل، ومن الأقوال يعني المتوسطة في هذا أنهم قالوا إن سورة الفاتحة يعني تكرر نزولها يعني من باب أنزل القرآن على 7 أحرف، فقالوا إن سورة الفاتحة يعني ورد أنها نزلت أكثر من مرة وكذا، فقال لعلها نزلت في بعض الحروف بدون البسملة وفي بعضها بالبسملة، فيكون هذا من باب يعني اختلاف التنوع في بعض الحروف، نزلت الفاتحة بغير البسملة وفي بعضها مع البسملة، فتكون يعني البسملة في هذه الحالة يمكن عدها آية ويمكن عدم عدها آية بناء على أنها في بعض الحروف التي أنزل عليها القرآن ليست معدودة آية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عن قراءات القرآن يعني حروف القرآن كلها كاف شاف وكذا إن شاء الله. فمن المستحبات يعني أن يأتي بالبسملة، والأفضل أن تكون سرا، حيث إنه الغالب يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الإصرار بالبسملة، وإن كان يعني ورد الجهر بالبسملة في بعض الأحاديث والآثار يعني في بعض الأحيان، لكن الغالب هو الإصرار بالبسملة. قال وقول آمين من ضمن يعني سنن الصلاة ومستحباتها، قول آمين بمعنى اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب. الحديث إذا أمن الإمام فأمنه، إذا أمن الإمام فأمنه متفق عليه. طيب ما معنى إذا أمن الإمام فأمنه؟ لأن بعض الناس فهم من هذا أن المأموم ينتظر حتى يقول الإمام آمين وبعدين يؤمن المأموم، هل هذا صحيح؟ لا، ليس هذا صحيحا، وإنما المراد إذا أمن يعني إذا بلغ موضع التأمين، إذا بلغ الموضع الذي يقال فيه آمين فأمنه، لأنه زي مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس المعنى أنك تقرأ القرآن أولا ثم تتعوذ من الشيطان الرجيم، أو إذا دخلت الخلاء فقل بسم الله، ليس المعنى أن يدخل الخلاء أولا وبعدين يقول بسم الله، لا يقولها ثم يدخل. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ليس معنى أن يقوم إلى الصلاة أولا ثم يتوضأ، لا يغسل وجهه ويديه ويتوضأ ثم يقوم إلى الصلاة. فهنا نفس الشيء، إذا أمن الإمام فأمنه، ليس المعنى أنك تنتظر حتى يؤمن الإمام ثم تؤمن. ويؤكد هذا أنه جاء في الحديث الآخر قال إيه وإذا بلغ، فإذا بلغ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني نفس الحديث فيه رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمعناه أن التأمين يكون إيه بعد أن يقول الإمام ولا الضالين يقول المأموم آمين، والإمام يؤمن في نفس الوقت والملائكة يؤمنون في نفس الوقت هو يعني وقت التأمين هو وقت واحد يؤمن فيه الإمام والمأموم والملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن الإمام يؤمن والمأموم وإن الملائكة يؤمنون، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه يعني فضل التأمين وأنه من أسباب مغفرة ما تقدم من الذنوب، من أسباب مغفرة ما تقدم من الذنوب أن يقول الإنسان آمين في الوقت الذي يؤمن فيه الإمام، وهو الوقت الذي تؤمن فيه الملائكة لأنهم يشهدون الصلاة مع المسلمين ويؤمنون. قال: وقراءة السورة بعد الفاتحة من مستحبات الصلاة، قراءة السورة بعد الفاتحة يعني في الركعتين الايه الاوليين، في الركعتين الاوليين من الصلوات التي فيها اكثر من ركعتين يقرأ في الركعتين الاوليين. اذا كانت الصلاة من ركعتين فقط يقرأ فيهما، بعد الفاتحة يقرأ سورة ما تيسر من القرآن. هذا من المستحبات، يعني لو اقتصر على الفاتحة فالصلاة صحيحة، وقراءة السورة هذا من النوافل والمستحبات إذا قرأ ما تيسر من القرآن ولو آية واحدة، يعني لو قرأ ولو آية واحدة بعد الفاتحة يكون أدى السنة، وإذا لم يقرأ شيئا بعد الفاتحة وركع مباشرة فالصلاة صحيحة، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة من المستحبات. قال: في المغني: لا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين، يعني هذا شيء مجمع عليه بين الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءة يعني سورة من القرآن أو بعض سورة من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. طيب، هذا يعني بعض سنن الصلاة، وبقي بعضها إن شاء الله نكمل في الدرس القادم إن شاء الله ما تبقى من سنن الصلاة بإذن الله. في سؤال؟ تفضل. نعم، إذا أتى بصيغة أخرى، إذا ذكر الله تعالى بذكر آخر غير سبحان ربي العظيم في الركوع هل يجزئه ذلك؟ على مذهب الجمهور أنه يجزئ أي ذكر، يعني على مذهب جمهور الفقهاء غير الحنابلة أنه يجزئ أي ذكر، لأن هناك يعني أذكارا عديدة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، وأي ذكر منها يكون يعني يؤدي يعني السنة، بل إنه لو لم يأتي بأي ذكر واكتفى بالركوع صامتا بدون أي ذكر فإنه يجزئه ولا إثم عليه. لكن عند الإمام أحمد رحمه الله أوجب هذا الذكر بلفظه اللي هو سبحان ربي العظيم خاصة، قال لأن هذا الذكر بالذات يعني ورد فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اجعلوها في ركوعكم، لما نزلت سبحان ربي العظيم، فقال يعني لابد أن يقول سبحان ربي العظيم ولو مرة على الأقل، ثم بعد ذلك يذكر الله بما شاء. لكن إذا ترك أن يقول سبحان ربي العظيم ولو مرة عامدا تبطل صلاته عند أحمد يعني رحمه الله، أو ساهيا يسجد لله. نعم. نعم. إن شاء الله لا حرج فيه. الله. نعم. قول ربي اغفر لي بين السجدتين كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقوله مرتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب يعني على أن يقول ربي اغفر لي مرتين بين السجدتين، وهذا يعني وطبعا في دراسة في مصر يعني غالبا تكون مع المذهب الحنفي أو الشافعي أو كذا، فهذا من المستحبات يعني فلا يهتمون به يعني أو كذا، لو اعتركها طبعا على أساس من المستحبات زي أي ذكر من الأذكار المستحبة يعني لا حرج يعني، لكن لو أحب من باب الاحتياط أو كذا يكون أحسن. وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي واهدني واجبرني وعافني وارزقني، هذا من الأذكار المستحبة يعني. نعم، إذا سهى الإمام عن التشهد ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، المصلون الرجال خلف الإمام يسبحون يقولون سبحان سبحان الله سبحان الله يسبحون، والنساء يصفقن، التصفيق اللي هو الضرب يعني باليد على أي موضع في البدن أو كذا، تضرب يعني بيدها لتنبيه الإمام أو تضرب الكفين يعني أحدهما بالآخر أو كذا، فالتصفيق للنساء والتسبيح للرجال لتنبيههم. إذا انتبه خير وبركة، إذا انتبه يعني قبل أن يستتم قائما فحصل المقصود، إذا لم ينتبه حتى استتم قائما خلاص المأمون عليهم أن يتابعوه ويسقط التشهد الأول. يعني أن التشهد الأول واجب إلا على من سهى إمامه فلا يجب عليه التشهد الأول. لا، ما هو الإمام التشهد عنده واجب فيتركه سهوا، الواجب إذا ترك سهوا خلاص يسجد للسهو، فيعني لكن المأموم سيتركه عمدا، يعني المأموم هنا سيتعمد ترك التشهد الأول ليس سهوا، يعني المأموم متذكر أن هذا موضع التشهد لكن يعني يتركه عامدا، هذا الفرق يعني. لكن الإمام ليس له أن، لو الإمام ترك التشهد الأول عامدا بطلت صلاة، لكن المأموم يتركه عامدا من أجل متابعة الإمام ويكون معثورا، هذا القصد يعني. نعم نعم، الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، يعني المذاهب الأربعة على أنه لا يستحب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، يكتفي يعني بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم إيه يقوم. يعني المذاهب الأربعة على أنه لا يستحب الصلاة الإبراهيمية، لكن بعض العلماء وكذا أخذ يعني من أحاديث الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها يعني أنها عامة تشمل التشهديين وكذا، الأمر فيه يعني سعة إن شاء الله. نعم، دليل على قولها ثلاث مرات أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات، وورد أنه قالها 10 مرات، فقالوا يعني أدنى الكمال 3 مرات، يعني جعلوا الحد المجزئ أن يقولها مرة، وأقل الكمال يعني أن يقولها 3 مرات، يعني هذه تعتبر كمالا لكن كمال يعني ناقص، والكمال التام يعني أن يقولها 10 مرات لما إيه ورد يعني في صلاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما صلى وكان خلفه أنس بن مالك رضي الله عنه، أن أنس بن مالك صلى خلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فلما فرغ من صلاته قال أنس ما صليت خلف أحد أشبه صلاة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، وكان عمر يعني شابا في ذلك الوقت، فقال ما صليت خلف أحد أشبه صلاة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. قالوا فحذرنا تسبيحه في الركوع والسجود، فإذا هو 10 تسبيحات، يعني عد تسبيحات الركوع والسجود، وجدوا أنه يسبح 10 تسبيحات في الركوع 10 تسبيحات في السجود، وأنس قال يعني هذا كان أشبه الناس صلاة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني توسط يعني واعتدال، ليس يعني بإسراع مفرط ولا بتطويل يعني تمطيط. طبعا يعني أيه لو قالها مرة خلاص أجزأ يعني. نعم، لو قالها أي عدد لا بأس، قالها 5 مرات 6 مرات أقل لا بأس، كله جائز إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.